قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، يقول الشيخ آل الشيخ يعني منفصل من خلقه بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وقوله وهو سبحانه معهم أينما كانوا معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع، تفسير المعية بلازمها وهو العلم. وقوله يعلم ما هم عاملون هذا تفسير لقوله وهو سبحانه معهم، وألجأهم إلى أن يفسروها باللازم لرد معذور الأكبر من أجل أنهم يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلو، فبينوا أنه ليس بالخلق مختلطا، هذا مقتضى المعية، وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه، والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو مع كمال علوه وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه. وقوله كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله ثم استوى على العرش، استواء على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إثبات كمال العلم، وهو معكم أينما كنتم إثبات صفة المعية، والله بما تعملون بصير إثبات صفة البصر. وقوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، أي ليس ممتزجا بالخلق كما تقوله حلولية الجهمية، حاشا وكلا، بل معية الله تعالى لا تقتضي ذلك، فإنها وردت مطلقة في وصف الله. وقوله فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لا توجبه اللغة التي نزل بها القرآن من أن المراد بها الامتزاج، بل ترد ويراد بها هذا وترد ويراد بها هذا. قوله وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإنهم مجمعون على أن الله فوق عرشه باين من خلقه، فلو قلت المعية لها معنيان قلت لك لكن يدل على أن المراد الأول إجمع المسلمين. ولما سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه. وقوله وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، أي خلاف ما فطر الله عليه الخلق عربهم وعجمهم صامتهم وناطقهم، فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضد عنهم فوق السماوات على العرش، فإنهم إذا حزب أحدهم حازب رفع رأسه إلى السماء، حتى البهائم العجم إذا حزبها حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. وقوله بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر آية من جملة آيات الله المشاهدة في الدنيا من أصغر مخلوقاته بالنسبة إلى السماوات وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، ويصح أن يكون مع المسافر وغير المسافر وهو في موضعه، فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فلكه، فكيف برب العالمين. يقول السفار سافرنا ومعنا القمر، وهو ليس مختلطا بهم بل في فلكه، والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يريدون أنه حال فيه ممازج. وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم، فلأن لا تفيد النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى، فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه القمر وليس معه إلا نوره، ويقال فلان مع فلان إذا كان يميل إليه وإن كان بينهما مسافة بعيدة، ويقال هذه المرأة مع فلان وإن كان بينهما مسافة، وفلان مع الأمير كذلك، فبطريق الأولى رب العالمين. فكما أن ذاته لا كذوات المخلوقات فكذلك صفاته، بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به. فالمراد شيء واحد، وهو أن المعية لا تقتضي امتزاجا واختلاطا، فإنه صح في لغة العرب أنه معهم من قولهم سرنا والقمر معنا انتهى. وقوله وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع أي مشرف عليهم، وكل حق على حقيقته، هو على العرش حق على حقيقته، وهو معنا حق على حقيقته، فهما شيئان متوافقان لا يتنافيان أبدا. فليس معنى قوله حق على حقيقته كما يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين، فبين صفات الله وصفات المخلوقين أعظم تباين يوجد لا يحتاج إلى تعريف، أي الذي يسميه المحرفون تأويلا. وقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، أي يصان عن الظنون الكاذبة والأفهام الفاسدة، فإن بالظنون الكاذبة يكثر الاختلاف، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، قوله تقله أي تحمله، وأنها لو سقطت لسقط، تعالى الله وتقدس. وقوله أو تظله أي تكون له كالظلة، تعالى الله وتقدس. قوله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يقول الشيخ آل الشيخ قوله فإن الله، هذه فاء التعليل، قد وسع كرسيه، الكرسي موضع القدمين، وجاء في الحديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلاة، وهو صغير النسبة إلى العرش كما في الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. فكيف يظن أن السماوات تقله أو تظله سبحانه، بل السماوات السبع كلها كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث. فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه، من العرش إلى الثرى، ولولا إقامته لها لاندك بعضها على بعض، فهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته من عرشه حتى الحضيض، بل كل المخلوقات مفتقرة إليه، فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه، فكيف يظن أنه محتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته؟ انتهى. معاني كلمة مع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيلت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، انتهى. وقال أيضا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقد يراد بها المعنى الموضوع لللفظ الذي يستعمل اللفظ فيه، فالحقيقة أو المجاز هي من عوارض الألفاظ في اصطلاح أهل الأصول، وقد يجعلونه من عوارض المعاني لكن الأول أشهر، انتهى. تفسير المعية بالعلم ليس من المجاز. قال علامة ابن القيم مما دعي فيه المجاز قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، وقوله إن معكم مستمعون، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله فإني قريب، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية ونحو ذلك. قالت المجازية هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة، إذ حقيقته المخالطة والمجاورة وهي منتفية قطعا. فإذا معناها معية العلم والقدرة والإحاطة، ومعية النصر والتأييد والمعونة، وكذلك القرب. قال أصحاب الحقيقة والجواب عن ذلك من وجوه: أحدها لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل مكان أو لا يكون ذلك ظاهرها، فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاء وهم الجهمية الأولى الذين كانوا يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويحتجون بهذه الآيات وما أشبهها، وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله عاجزون عن الرد على سلفهم الأول وسلفهم خير منهم، فإنهم أثبتوا له وجودا بكل مكان، وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه، والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه خارج العالم فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، إلى أن قال: الوجه الثاني أن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق سماواته وأنه مستوي على عرشه وأنه بائن عن خلقه وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده وأنه رفع المسيح إليه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب، إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه، هذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه إليها، فتمسكتم بالمتشابه ورددتم المحكم متشابها وجعلتم الكل مجازا. الوجه الثالث أن الله تعالى قد بين في غير موضع أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، وأن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه يمسك السماوات والأرض، وهذه نصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة من صفاتها ولا جزء منها، فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها، فهي هدية للقلوب عاصمة لها أن يفهم من قوله وهو معكم أن الله سبحانه عين المخلوقات أو حال فيها أو محل لها. الوجه الرابع أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها، ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من الوجوه، فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه، فإن مع في كلامهم لصحبته اللائقة وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون، وكون زوجته معه لون، وكون أميره ورئيسه معه لون، وكون ماله معه لون، فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها، فيصح أن يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيدة، وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا، فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله: ينادونهم ألم نكن معكم، وقوله: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وقوله: وكونوا مع الصادقين واركعوا مع الراكعين، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم فاكتبنا مع الشاهدين فلتقم طائفة منهم معك، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وأضعاف ذلك هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى ذلك حتى يدعي أنها مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصر والتأييد والمعونة. أنواع المعية: ف فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة. وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق عرشه يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. فمن المعية الخاصة قوله: إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واعلموا أن الله مع المتقين، لا تحزن إن الله معنا. ومن العامة: وهو معكم أينما كنتم. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآيات. فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين. ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما، ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين فيكون مع كل العددين. فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة، وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة. فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمعا، ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وثالث الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية. والعرب تقول: رابع أربعة وخامس خمسة وثالث ثلاثة، لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. رسول الله وصديقه رضي الله عنه، فإن كان من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة. وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. وقال في العامة: فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون، وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، فجعل الخاصة مع المعية الخاصة والعام مع المعية العامة. انتهى. قال المصنف رحمه الله: قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ لما شرح حديث النزول، قال: هذا حديث لم يختلف أهل العلم في صحته، وفيه دليل أن الله في السماء على العرش كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة والخاصة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. وقال الشيخ أبو بكر الأجري في كتاب الشريعة في باب التحذير من مذهب الحلولية الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات الأولى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أعمال العباد. فإن قال قائل: فما معنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية،